وإن خفتم شقاق بينهما هم كلهم حاطين وحطوا وحطوا وحطوا وحطوا وحطوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما استمعنا الى فضيلة الشيخ السيد شريف